بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج نرحب بشيخنا بضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، ونقول له حياك الله شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا شيخي، بارك الله فيك. بلغ قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخبر المفجع بأن أصنامهم قد دمرت وأن آلهتهم قد كسرت، فتحروا من فعل ذلك وبحثوا، فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أرادوا المكر بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال الله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فلو تعلق لي بارك الله فيك على هذه المسألة، كيف أن هؤلاء يريدون شيئا ولكن الله تعالى يريد شيئا آخر غير ما يريدون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وأمينه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالقضية كما ذكرنا فيما سبق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقسم بالله تعالى أنه سيكيد هذه الأصنام، كما قال الله تعالى عنه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهذا قسم منه بالله عز وجل أنه سيدمر هذه الأصنام وسيحدث فيها ما يدل على أنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هي لا تغني عن أنفسها شيئا. قيل بأن بعض القوم سمعوا مقالة إبراهيم هذه، وما كانوا يتصورون بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيقدم على مثل هذا، لأن هذا أمر مقدس في صدور القوم والاقتراب منه محظور. فلما ذهب القوم إلى عيدهم رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أصنامه. وطبيعة الحال الآيات الكريمة تذكر بأن إبراهيم قال إني سقيم، لأن والده دعاه إلى أن يحضر هذا العيد فقال إني سقيم، وذكرنا بأن هذا نوع من أنواع المعاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، فهو يشير إلى أنه مريض من كفرهم، مريض من شركهم، من صدودهم، من إعراضهم. ثم ذهب إلى تلك الآلهة التي وضعت في بهو عظيم وفي مكان يعني مقدس عندهم، ووضعت أمامها الأطعمة. وإبراهيم يقول لها ألا تأكلون، هنا يخاطب هذه الأصنام التي قد وضعت عندها القرابين والأطعمة، ويقول لها على سبيل طبعا التهكم والازدراء السخري ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، وهو الواقع أنهم لا ينطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، واليمين دائما كما نبهنا بأن أقوى من الشمال عند الإنسان في الغالب، فكسرها وهشمها كما قال عز وجل فجعلهم جذاذا أي حطاما مهشمة مكسرة، تمرغت في التراب هذه الآلهة ولم تدافع عن نفسها شيئا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذكائه وفطنته أنه أبقى الصنم الكبير ووضع الفأس بين يديه، حتى أنه يريد أن يحاججهم ويجادلهم في قضية هذه الأصنام. لما عادوا وجدوا أن الآلهة قد وضعت في الأرض، تهشمت وكسرت بشكل فظيع ومروع. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أصدروا حكما مسبقا على من فعل هذه الفعل بأنه من الظالمين. من الظالمين، سبحان الله. وهذا لا شك أنه سيقودهم إلى يعني تنفيذ حكم في من فعل هذه الفعلة ليس له مثيل، حتى يبقى عبرة لمن يعتبر. في الحقيقة في قولهم إنه لمن الظالمين فيه دليل ظاهر لهم، لو كانوا يعقلون أن ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها إنما هي يعني مجرد باطل ومن تزيين الشيطان، فلو كانوا يعقلون لرجعوا إلى أنفسهم، وفعلا رجعوا إلى أنفسهم لكنهم تمادوا في غيهم وطغيانهم. أعوذ بالله. هنا جاء المخبر الذي سمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بالله تعالى ليفعلن بهذه الأصنام فعلة ستكون مشهورة مذكورة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قيل بأن هنا سمعنا فتى يذكرهم يذكرها بالعيب وبالتنقص، ودائما يسفه أحلام القوم ويعيب آلهتهم ويرد عليهم. وقيل بأن سماعهم هذا كان لكلمته وتالله لأكيدن، والأمر محتمل هذا وهذا نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني أتوا به في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعاينون ما يحل به من الاقتصاص منه. وهذا يظهر أن عندهم نوع من العدل فيما يظهر، لأنهم قالوا نأتي به على مشهد من الناس، كل الناس يشهدون بأن الذي فعل بآلهتنا هو إبراهيم حتى لا يلومنا أحد حينما نقتص منه. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عفوا يا شيخ، نعم، ذكرت كلمة العدل، أين العدل من هذا؟ هل هم قصدوا مسألة حتى لا يلومهم أحد، أم كان قصدهم أن عقوبة إبراهيم على مرأة من الناس حتى لا يقدر أو لا يقوم أحد أو لا يجسر أحد بعد ذلك أن يقوم بمثل عمله؟ هو في الحقيقة العدل حينما ذكرتها أنا أذكرها من باب برضو السخرية. السخرية. أي نعم. لأن وليس من باب المدح لهم يعني. كما يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام سخر من آلهتهم حينما قال لها ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. هم الآن جريمتهم الكبرى التي تغطي على كل حسنة هي الكفر الأعظم. نعم. والشرك الأخطر والمصائب العظيمة التي عندهم. لكنهم أذكياء لدرجة أنهم حاولوا أن يظهروا أمام الملأ بمظهر القوم العادلين الذين يحملون العدل وأنهم لا يجنون على أحد، وأن هذا الرجل حينما جنى على آلهة بهذه الجناية الخطيرة أرادوا أن يشهدوا الناس كلهم، مع أن المتقرر إشهاد رجل أو رجلين يعني كفاية لإصدار حكم معين، لكن هؤلاء أرادوا من فعلتهم أولا ضمان بقاء الجمهور معهم. لأنه إذا لم يكن هناك ظهور لإبراهيم أمام الملأ في اعتقادهم قد يجر ذلك إلى نوع مظاهرة أو مشكلة أو وجود معارضة مثلا من أقاربه ومن يعني أرحامه وغير ذلك. الأمر الآخر، أرادوا أيضا بهذه الفعل قطع الطريق على كل من تسول له نفسه بالإقدام على هذه الآلهة بعد ترميمها. لأنهم سيرممون هذه الآلهة المزعومة أو سيختارون آلهة أخرى ينحتونها من الخشب ويعبدونها من دون الله. سبحان الله. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ولاحظ هنا قضية أعين الناس، فهم أرادوا أن الناس كلهم يأتون يشهدون اعتراف إبراهيم. سبحان على أعين الناس، ما قالوا على مسمع الناس أو على خبر الناس، لا، على أعين الناس. فأرادوا أن لأن قضية خطيرة جدا، قضية تمس المجتمع كله. يعني ليست قضية تختص بطائفة دون طائفة ولا بفرد دون الجماعة، لا، هي قضية تتعلق بأمة بأكملها. وهذه القضية هي إهانة آلهتهم وأربابهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هي تمس كل فرد من أفراد أمة ذلك الزمان. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي ليشهدون، أي ليشهدوا هذا الاعتراف الخطير، ثم بعد ذلك يشهدوا الاقتصاص من إبراهيم الذي أقدم على هذا الفعل الخطير والشنيع في اعتقادهم وفي نظرهم. في الحقيقة هذا الأمر أفرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك، ولذلك ربنا عز وجل كما أشرنا في لقاء سابق أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به وبرسله وبأوليائه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذه الصفة كما ذكرنا صفة المقابلة هي من صفات المقابلة عند أهل السنة، لا تطلق على الله عز وجل على الدوام وإنما على صفة المقابلة. إلا صفة الخيانة. لأن الصفة الفساد فيها محض من كل وجه. ولذلك كما قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن ما قال فخانوا، أما الاستهزاء أما المكر أما الكيد فهذه كلها من صفات المقابل. هذا الأمر أفرح إبراهيم، فالله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا. هم يقدرون أمرا والله تعالى يقدر غير ذلك. هم يرون في ظاهر أمرهم هذا وانتقامهم بهذه الصورة البشعة أنه نصر لهم. نعم. والله تعالى قد جعل النصر لإبراهيم في هذا الأمر. وهذه الحقيقة حينما يعني تستقرأ سيرة الأنبياء تجد أن كثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يعجبهم مثل هذا المشهد العظيم ليبلغوا كلام الله عز وجل. سبحان الله. قصة موسى ستأتي معنا. نعم. اختار يوم الزينة، قال يوم الزينة وأن يجمع الناس وضح. نعم. قال يوم الزينة حتى يجتمع الناس كلهم. سبحان الله. قصة الغلام أيضا في أصحاب الأخدود. نعم. قال له لن تتمكن من قتلي إلا في حالة واحدة. قال ما هي؟ قال أن تجمع الناس كلهم. نعم. ثم تصلبني على جذع نخلة أو شجرة ثم تأتي بسهم فتقول باسم ربي هذا الغلام، وحصل أن الناس كلهم آمنوا أو أغلبهم الذين كانوا. هذه كوسيلة إعلامية، وسيلة لا شك أنها مؤثرة جدا، جدا. نعم. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مؤيدون من الله عز وجل. نعم. وهم أصحاب حجة ومشروعهم مشروع حق. نعم. يعني لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، لا شك، قد تجردوا من حضور الدنيا. نعم. ومن علائقها ومن عوائقها، وتوكل على الله عز وجل حق التوكل. نعم. ولذلك هذا التوكل أكسبهم شجاعة متناهية. سبحان الله. ولا يمكن لأحد أن يصل إلى شجاعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الشجاعة كاملة في التوكل على الله عز وجل. نعم. كما يعني هي القاعدة، حينما يتوكل الإنسان على ربه عز وجل ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه جل وعلا، لا شك أنه يعلم يقينا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعه بشيء لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له. نعم. وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. كما يقول الأول، أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر. نعم. يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. صحيح. وهذا لا يعني بالضرورة أيضا ننبه نحن دائما نستدرك، لأن إطلاق القواعد في الحقيقة هكذا قد يفهم بعض الذين يعني مداركهم بسيطة خطأ. نعم. هذا لا يعني بأن الإنسان يغامر، لا شك، لأن هناك فرق بين الشجاع والمغامرة. الشجاع والتهور، في مغامرة اسمها هي التهور. نعم. والشجاع لا، خلق حميد، خلق أهل الإيمان. نعم. ولكنه منضبط أيضا. نعم. أذكر في هذا قصة، يقول معاوية لعمرو بن العاص، يقول يا عمرو والله حيرتني. نعم. أراك تقدم فأقول أشجع الناس. نعم. وأراك تحجم فأقول أجبن الناس، يعني في القتال. هذا قول عمرو لمعاوية. لا، معاوية لعمرو. أيوة. فقال عمرو يا أمير المؤمنين. نعم. إذا أتيحت لي الفرصة أقدمت. نعم. وإذا لم تتاح أحجمت. نعم. هذا هو العقل، هذه الشجاعة. نعم. ولذلك الشجاعة والمغامرة أو التهور. نعم. ضدان. نعم. عندك الكرم والإسراف. نعم. يعني عندك الغيرة والشك. والشك. يعني هذه كلها أشياء لا ينبغي للإنسان أن يخلط بينها. نعم. فهناك فرق بين الغيرة وبين الشك. نعم. يعني الغيرة محمودة، لكن الشك مثلا مذموم. مذموم. أو سوء الظن. نعم. الكرم محمود. نعم. قرين الإيمان. لكن نعم. الإسراف والتبذير مذموم. مذموم. نعم. الشجاعة أيضا محمودة، لكن التهور والمغامرة مذمومة. مذمومة. نعم. وخذ على هذا، قس على هذا غالب الأخلاق التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية. موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من باب الشجاعة، لا شك، ليس من باب التهور. لا، من باب الشجاعة، لأن نعم. المصلحة في هذا راجحة وظاهرة. نعم. لأن هو يعني عبد الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ووظيفته تبليغ دين الله عز وجل. وأعظم وسيلة في الحقيقة حينما يريد أن يبلغ دين الله عز وجل أن تكون في مثل هذا المشهد. نعم. لأن مشهد محاكم. نعم. وسيسمع الناس منه دعوة الله، دعواه هو حينما كسر هذه الأصنام. من الدافع وراء ذلك؟ نعم. وهو قد أفهمهم قبل ذلك في مواقف كثيرة، لكن جاء المشهد الذي هو فرصة. نعم. حقيقة من أعظم الفرص التي يعني أراد إبراهيم أن يهتدي لها في تبليغ دين الله عز وجل. نعم. وهذه فرص قد تسنح للإنسان الداعية إلى الله عز وجل الذي يسير على خطى الأنبياء. نعم. أن يبلغ دين الله عز وجل في المشاهد. والآن الوسائل الإعلامية حقيقة من أفضل ما يمكن أن يبلغ به شرع الله عز وجل. نعم. لماذا؟ لأن الذين يشاهدونها ويسمعونها بالملايين. نعم. أنت الآن قد تجلس في المسجد يسمع لك 10، 20، 50. نعم. قل 1000. نعم. لكن الوسائل الإعلامية الآن يسمعت ملايين. ملايين. صحيح. ملايين من الناس. ما شاء الله. لأن الآن الفضاء المفتوح الآن والثورة. نعم. هذه المعلوماتية. نعم. والاتصالاتية الخاصة المرئية والمسموعة، هذه أصبحت. نعم. تبلغ حقيقة الكلام والصوت والصورة أيضا إلى أقاصي. نعم. الأرض القصية. نعم. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجدها فرصة سانحة وعظيمة، نعم، وأراد أن يهتبلها في تبليغ دين الله عز وجل من خلال المناظرة العظيمة، وهم يريدون أن يحاكمهم، نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد من هذا المشهد المراد له أن يضر من خلاله، أراد أن يدخل من خلاله ليحقق نجاحا ومكسبا عظيما لدعوته، نعم، إلى ربه عز وجل. هذا شيخ بارك الله فيك من الأدلة أيضا التي تعتبر لقاعدة ارتكاب المفسدة، أخف المفسدتين دفعا لعلهم، أو ارتكاب المفسدة الصغر من أجل مصلحة كبرى. صحيح، هذه القاعدة من أعظم القواعد في الشريعة، نعم، وهي في الحقيقة تأتي في جانب العقيدة وجانب الأمور الفروعية العملية، نعم، وجانب الأخلاق والسلوك، نعم. يعني مثلا ما يتعلق بالإكراه على كلمة الكفر، نعم، الشارع الحكيم رخص من أكره على كلمة الكفر بالنطق بها، نعم، وذلك إبقاء لنفسه المعصومة، نعم، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن، نعم، من شرح بالكفر صدر. أعوذ بالله. في جانب الفروع العملية حقيقة التطبيقات يعني كثيرة جدا ومبثوثة في كتب الفقه، نعم. في جانب الأخلاق والسلوك أيضا تأخذ أيضا تلوح هذه القاعدة بين ثنايا النماذج الكثيرة في شريعتنا أيضا، نعم. في جانب الدعوة إلى الله عز وجل، نعم، وهو أن الداعي دائما يقدر المصالح والمفاسد، دائما الأصل أن الإنسان إذا تعارضت مصالح، نعم، لابد أن يحصلها كلها، لكن إن لم يستطع تحصيلها كلها، نعم، قدم الكبرى على الصغرى، نعم، فيحصل أعلى المصلحتين وبتفويت أدناهما، نعم، وإذا تعارضت عنده المفاسد، نعم، فينبغي له أن يدفعهما كلها، كلها، أو يدفعها كلها، نعم، لكن إن لم يستطع إلا بارتكاب أحدها، نعم، ارتكب الصغرى لدفع، نعم، الكبرى، لدفع الكبرى، نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا لا شك أن هذه القاعدة، نعم، فيها نوع التصاق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، حينما، نعم، ارتكب أخف المفسدتين وذلك لدفع المفسدة العظمى وهي الكفر، نعم، الكبار والشرك الأعظم والأخطر، نعم، الذي أضر بهذه الأمة، نعم. لما اجتمعوا وجاءوا به على أعين الناس، نعم، جاء الخلق كلهم يشاهدون هذا المنظر العجيب، نعم، تخيل يعني أمم تزحف في مكان واحد وإبراهيم على مكان مرتفع يحاكم، نعم، فوجه إليه هذا الاتهام، ولا شك يا شيخ أن قلوبهم مملوءة بالغيظ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا شك المسألة، نعم، ليست شخصية، ليست سرقة دكان ولا، نعم، ولا قطع نخلة، إنها، نعم، قضية آلهة، نعم، الآلهة إله يعبد، أرغمت أنوفها بالأرض، يكسر سبحانه، أرغمت أنوفها بالأرض وديست، نعم، بالأقدام، أعوذ، قضية خطيرة جدا، نعم. وهذا طبعا بطبيعة الحال دائما الدين في القلوب له قداسة، ولذلك يعني ربنا عز وجل، نعم، أدبنا أن نتعامل حتى مع الآخرين، بمعنى أننا لا شك أن من أعظم من مظاهر التوحيد والإيمان تسفيه عقائد الباطنة، لا شك، لكن ربنا عز وجل، نعم، وهو العالم بخلقه سبحانه وتعالى يعلم بأن هؤلاء قلوبهم، نعم، حينما أشربت محبة هذه الآلهة وهذه الاعتقادات أصبح أمرا لا يمكن التعدي عليه، نعم، فذكر آلهة هؤلاء القوم أو أماكن عبادتهم، نعم، ذكر هكذا من دون يعني مثل قضية أماكن العبادة، نعم، يقول الله عز وجل لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، نعم، فذكر البيع والمساجد، نعم، والصلوات وذكر هكذا، نعم، وأشار إلى أن مواطن عبادة، نعم، أيضا قضايا يقول عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نعم، لما كان السب الآلهة المشركين، نعم، وتسفيهها من مظاهر الإيمان، نعم، منع المسلمون من ذلك، نعم، لماذا؟ وذلك حتى لا تترتب على هذه المسألة مفسدة كبرى، مفسدة أعظم منها سب الله جل وعلا عز وجل، نعم. إذن قضية التدين الآن حتى الآن بعض الناس يعبد يمكن حجارة أو يعبد حيوان، نعم، حينما تريد أن تحاوره لا تحاول أن تمس إله هذا الذي يعبده من دون الله عز وجل مباشرة، نعم، حاول أنك أولا تصرفه عن هذا بحجج، حجج عقلية وببراهين، نعم، وبأشياء كثيرة، نعم، طبيعة الحال هذا في شريعتنا نحن، نعم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا بأنهم لا يعملون شيئا إلا بوحي من الله عز وجل، نعم، وقد يكون في شريعتنا المنهج الدعوي مخالفا لبعض المناهج الدعوية التي كان عليها بعض الأنبياء والمرسلين من جهة استعمال الوسائل والأساليب. وإلا القضية واحدة هي. القضية واحدة من جهة استعمال الوسائل والأساليب قد تكون متغيرة يعني شوية. حتى في شريعتنا يختلف الأمر في أول الإسلام عن وسط عن النهاية عن فترة مدنية تختلف عن الفترة المدنية، ولذلك فقه هذه المسائل حقيقة مهم جدا للغاية، بل أعتبره في مرتبة الضرورة لمن نزل إلى حقل الدعوة إلى الله عز وجل. لأن الذي يمتلك هذا النوع من الفقه حقيقة يستطيع أن يتكيف وأن يعيش مع المجتمعات وأن يخاطب كل يعني طائفة وكل جنس من المدعوين. وهذا أمر حقيقة في غاية الأهمية. وفرق شيخ بين دعوة الأشراف والكبراء وأصحاب السلطة غير دعوة الأراذل للناس. في هذا قصة طبعا ما ذكرته هو الصحيح، وهي قضية أن اختلاف التنوع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقرأ دعوته نلحظ بأنه كان ينوع أسلوبه ما بين شخص وآخر. فالأعرابي كان يعطيه حقه، وابن المدينة كان يعطيه حقه، كذلك الذي هو شريف في قومه كان أيضا له معاملة خاصة، من جهة الدعوة. وغير ذلك له معاملة خاصة. إذن القضية لابد من التنوع. وأذكر في هذا المقام قصة جميلة ذكرها أصحاب السير والتاريخ. قالوا بأن رجلا دخل على هارون الرشيد فقال له إني واعظك ومغلظ عليك، يعني أنا سأعظك موعظة قاسية فتحملها مني. فقال له هارون مهلا مهلا، إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. وقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعث موسى كريم الرحمن أفضل من هذا الداعية إلى من هو شر مني، يقول هارون يعني فرعون. فقال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى وقفوا عند هذه الآية وقفة القرطبي وغيره، فقالوا إن للملك سكرة كسكرة الخمر. ولذلك أكيد. النبي عليه الصلاة والسلام في شريعتنا أمر بعدم التشهير بأخطاء الحكام وبنصحهم على رؤوس الأشهاد، وإنما أمر بنصيحتهم سرا إن أراد الإنسان ذلك. وذكرنا هذه المسألة فيما سبق، حتى لا تنزل تسقط هيبته وما يصير بين الناس. حقيقة الأسف الشديد أن الآن بعض الناس يعني لو نزل نفسه منزلة الآخر، يعني الآن نبي نفترض مسألة وهي أنت في المسجد فتخطئ خطأ معين فيقوم شخص فينكر عليك أمام الناس، لا شك ستضايق، ستوغر صدرك هذه الموعظة الخاطئة، وسيحصل في نفسك حرج، وربما هجرت هذا المسجد وانتقلت إلى مسجد آخر. فلماذا يرضاها بعض الناس لنفسه مع الآخرين ولا يرضاها من الناس عليه؟ ولذلك يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماع. وكانوا دائما يقولون من نصح أخاه سرا فقد نصح، ومن نصحه علانية فقد فضح. ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه كتاب عظيم اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير، من أجمل الكتب التي تشير إلى هذا الجانب. كتاب جميل. نرجع إلى قصتنا يا شيخ رضا. تفضل. طيب. يا شيخ بارك الله فيك. قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ نعم. هذا السؤال في الحقيقة سؤال تقرير وليس سؤال استفهام. نعم. قالوا يعني أن المسألة منتهية. أنت الآن متلبس بالجريمة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فكان أول نقطة وشرارة أطلقها إبراهيم في إفحامهم أمام الملأ. قال بل فعله كبيرهم هذا. لم يحاول الاعتذار. هو واثق بنصر الله عز وجل وتعالى، وهذا كما يقال من التوفيق. لا شك حسن البداهة، لا شك الجواب السريع الذي يفحم الخصم. صحيح، لهم غير متوقعين أنه يقول لهم هذا الجواب. هم توقعوا بأنه سيقول لأن يعرفون أنهم هم أصحاب البطش والقرار بأيديهم، وهم الخصوم وهم القضاة. ويقول مثلا إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟ هذا مشكلة. فهم الآن هم الخصم لإبراهيم وهم القضاة في نفس الوقت، في الوقت نفسه. الحاكم والجلاد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بكل هدوء وطمأنينة وسكينة وراحة. بل فعله كبيرهم هذا. وهذه أول نقطة في الحقيقة بدأها في إفحامهم. وفي يعني مجادلتهم وأمام الملأ. فقال بل فعله كبيرهم هذا. قيل معناه هو الحامل لي على تكسيره. وإنما عرض لهم في القول فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بقول هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه الآلهة أو هذا الإله لا ينطق، ويعترفوا بأنه جماد كسائر الجماد. وقيل كما ذكرنا بأن هذا نوع من أنواع التعريض أيضا، أنه أشار إلى يده بل فعله كبيرهم، هذا يعني اليد الكبرى هذه أو اليد أو هذه الأصابع. هنا في واقع الأمر خيم هدوء عن الجميع وصمت فجره قولهم إنكم أنتم الظالمون بعد أن نكسوا على رؤوسهم. انظر إلى التعبير بنكسوا، فالتنكيس هنا قد يكون حسي وقد يكون معنوي. نكسوا على رؤوسهم يعني رؤوسهم أصبحت في الأرض، يعني لا يرفعون عيونهم في عين إبراهيم. وقيل بأن معناه نكسوا على رؤوسهم، وهي دلالة على الصدود والإعراض والرجوع إلى الفتنة والعياذ بالله. وهذا الذي يظهر بأنهم رجعوا عنادا، وهم كما يعني على حد قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهنا قالوا بعد أن نكسوا على رؤوسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. الظالمون في ماذا؟ الظالمون في عبادة هذه الأوثان، وفي التقرب إليها من دون الله سبحانه وتعالى. أو يحتمل فيه الظالمون أنهم وضعوا أنفسهم في هذا الإحراج أمام الناس، وهذا أحد الاحتمالات. وذلك أنهم بعد أن أخذتهم الحيرة وأطرقوا رؤوسهم وحاروا في الجواب ولم يتلفظوا بكلمة قالوا هذا الكلام إنكم أنتم الظالم. يحتمل أنهم الظالمون في عبادته، ويحتمل أنهم الظالمون في إتيان إبراهيم بهذا المقام حتى يفضحهم على رؤوس الأشهر. ويحتمل أنهم الظالمون في عدم حماية هذه الآلهة ووضع الحراسات المشددة عليها، وأن العيد قد ألهاهم عنها حتى تركت هكذا من دون حراس. فكل هذه احتمالات. ثم قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن أطرقوا وحاروا في الجواب قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يا إبراهيم هذه لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ هذا لا شك أن الواقع الذي عاشوا فيه في هذه اللحظة أجبرهم على أن يقولوا هذا الجواب، لأن الناس الآن ينتظرون منهم جوابا. هم في قاعة محاكمة. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هو رد على سؤاله لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعند ذلك قال لهم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا آية من آيات الله عز وجل أن الله تعالى أنطقهم بالحق. كثيرا من الناس قد ينطق بالحق وهو لا يريده، يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم بعد أن قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني كما قال تعالى فأقبلوا إليه يزفون، قال مجاهد يسرعون، ثم قال لهم أقال تعبدون ما تنحتون، يعني كيف تعبدون أصناما أنتم بأنفسكم تنحتون من الخشب ومن الحجارة، وأنتم الذين تختارون طريقة شكلها وأيضا صورتها التي تناسب يعني ما في مخيلتكم من صورة الإله. ثم قال والله خلقكم وما تعملون. سبحان الله، يعني أنتم وآلهتكم من خلق الله. ما هنا إن قلنا بأنها مصدرية أو بمعنى الذي، فمقتضى الكلام كله أنكم مخلوقون وأن هذه الأصنام مخلوقة، فكيف يتعبد مخلوق لمخلوق مثله؟ الله أكبر. هنا في الحقيقة أصدر الحكم مباشرة، ولم يتيح فرصة أخرى لإبراهيم أن يحاججهم وأن يناظرهم، لأن يكفي فيما تقدم سقوطهم أمام الناس. فأرادوا إظهار القوة وإبرازها، وهذا طبعا كما ذكرنا دائما حيلة الضعيف حينما ينهزم، وهم في أول جولة قد انهزموا. فهناك جولات كثيرة لإبراهيم معهم، لكنهم لم يتيح فرصة لهم، لم يتيح له فرصة من أجل أن يناقشهم. وأصدروا الحكم مباشرة فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في هذه اللحظة حينما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وجاء في الآية الأخرى ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أرادوا حسم القضية وإنهاء المشكلة هذه، وذلك بإيش؟ بإحراقه بالنار. صادروا مصادرة كاملة وألصقوا التهمة كاملة به، ولم يسمعوا له لكلام آخر، دفعوه إلى حتفه في ظن واعتقاد، لكن الله عز وجل معه. بارك الله فيك الشيخ وأحسن الله إليك. أعتقد أن هذه القصة لازال لنا معها جولات وجولات. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنعلم كيف أن الله جل وعلا أنجى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه النار التي جعلها الله عليه بردا وسلاما. إلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.